بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في الشهر السابق أخذنا ما يتعلق باب الاعتكاف وانتهينا من الباب ولله الحمد. فعندك أخانا موسى حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ما حاله؟ نعم الصحيح، وقف على حديث. وما الحكم؟ هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ فلا تباشروهن وأنتم عاكفون. نعم أحسنت، الآية عامة تشمل جميع المسلمين وليس خاصا في من حضر المساجد الثلاثة. وبعض العلماء حتى على صحة على تصحيح حديث حذيفة يقولون مراد به نفي الأكمل والأفضل. اليوم إن شاء الله ندخل فيما يتعلق بكتاب الحج، والحمد لله يعتبر قطعنا شوطا جيدا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الفريضة التي افترض الله سبحانه وتعالى على المسلمين، يقول الشوكاني رحمه الله: يجب على كل مكلف مستطيع فورا. وهذا المكلف هو المسلم العاقل البالغ المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقول الشوكاني رحمه الله فورا، أولا قوله على كل مستطيع مرة واحدة في العمر، يجب عليه مرة واحدة في العمر. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج، فقام رجل فقال: أصلى في كل عام؟ قال: ذروني ما تركتكم، أو قلت: نعم لو وجبت لما استطعتم. نعم. وفي حديث الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه، وفي حديث ابن عباس تسمية الرجل أنه الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه. فالواجب هو الحج مرة واحدة في العمر، وأما بعد ذلك فهو تطوع، ولا يجب بعد ذلك إلا بالنذر. وقال الشوكاني رحمه الله فورا، أي أنه عند أن يكون مستطيعا يجب عليه أن يبادر به، وإذا تأخر بعد الاستطاعة يأثم. والدليل على ذلك حديث: من أراد الحج فليتعجل، وهو حديث حسن جاء عن ابن عباس وعن غيره. من أراد الحج فليتعجل، وهو في مسند الإمام أحمد رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعجل، ولأن هذه فريضة تعلقت بالذمة فلا يجوز التأخر مع عدم المعرفة هل يقدر عليه مرة أخرى أم لا، والإنسان لا يملك لنفسه أجلا، وهكذا أيضا لا يدري ماذا يعترض له، قد يعترض له أمور تذهب عليه القدرة في عام آخر. فالصحيح أنه واجب على الفور، وقد ذهب بعض العلماء أنه ليس واجبا فورا وإنما على التراخي، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أنه يجب عليه عند أن يستطيع الذهاب، يجب عليه أن يبادر به. والإنسان قد يستطيع أياما وبعد أيام تذهب عن الاستطاعة. والاستطاعة عند أهل العلم هو أن يملك الإنسان مع قدرته البدنية، مع القدرة البدنية يملك نفقة يستطيع بها الذهاب والرجوع، الزاد والراحلة كما فسره جماعة من الصحابة والتابعين، أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وهذا أيضا تفسير لبعض الشيء. ومن الاستطاعة أيضا الصحة وعدم المرض، ومن الاستطاعة أيضا في حق المرأة أن تجد محرما يصحبها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا الحج وجوبه على كل مسلم في حق الاستطاعة، أما إذا لم يستطع فلا يتعلق به الحق. فلو أن إنسانا لم يكن مستطيعا ثم مات على ذلك، مات وهو غير مستطيع، فإنه لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه أن يخرج من ماله، لأنه لم يستطع على ذلك في حال حياته. وأما الإنسان الذي كان قادرا على الحج وتكاسل أو أهمل في ذلك حتى مات، فإن الحج يتعلق في ذمته، ويجب على أهله أن يخرجوا له ما يحج عنه من تركته. وفي الحديث حديث ابن عباس عند البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى مات. قال: رأيت لو كان على أمك دين لكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضي عن أمك. فأمرها بالوفاء، وهذا في حق من وجب عليه وتعلق في ذمته. وأما من لم يتعلق في ذمته فلا يجب أن يحج عليه، ومن حج عليه تطوعا فلا بأس. ومسألة الصبي إذا حج في حال صباه وهو مميز يفهم ماذا يقول، فإن حجه صحيح، الحج صحيح، ولكن لا يسقط عنه حجة الإسلام، لأنه حج في حال صباه وهو في ذلك الوقت لا يكتب له حجة واجبة. وهذا مجمع عليه بين العلماء، حجه صحيح ولكن لا يكفيه ذلك عن حجة الإسلام. والدليل على ذلك حديث ابن عباس في مسلم أن امرأة رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبية فقالت: لهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. فمن حيث الحج يصح، ولكنه لا يسقط عنه حجة الإسلام بالإجماع. وأما العبد إلى حج فقد ألحقه كثير من العلماء أو أكثر العلماء بالصبي، لأن حجه صحيح ولا يسقط عنه حجة الإسلام، وهذا القول ليس بصحيح. بل العبد إذا كان بالغا وحج فإن حجته صحيحة، وليس مع من أسقط حجه ولم مع من أسقط حجه ليس معه دليل على ذلك، بل الحج صحيح، فإنه عاقل بالغ مسلم فحجه صحيح. وحديث أيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث ضعيف. والصحيح أن الحج يصح من العبد إذا كان بالغا. ولم يتكلم الشوكاني رحمه الله على العاجز، لكنه أشار إلى ذلك بقوله مستطيع. فالعاجز الذي لا يستطيع الحج لكبر سنه أو لمرضه المرض المستمر فإنه يجوز أن ينوب عنه، يجوز أن ينوب عنه شخص آخر. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فحج عنه. قال نعم حج عن أبيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحج عن أبيها بسبب أنه عاجز، فالعاجز الذي لا يستطيع الذهاب بسبب مرض أو كبر السن يجوز أن ينوب عنه مع أنه حي، مع أنه حي ولكن يجوز النيابة في ذلك. ويكون تكون النيابة بعلمه، تكون النيابة بتنويبه وعلمه، لأنه هو الذي سيقع عنه هذا العمل. ومسألة ما يتعلق بالميقات الذي ينوبه يصح أن ينوبه من نفس ميقات بلده وهذا أفضل، ويصح أن ينوبه من بلدة أخرى من ميقات البلدة الأخرى، وليس لازما عليه أن ينوبه من نفس ميقاته، ليس لازما أن ينوبه من نفس الميقات. النيابة مشروعة. وبقي ما يتعلق بمن كان مريضا وظن أن مرضه مزمن يستمر، ظن أن المرض لا يبرأ منه، تنوب غيره بالحج ثم برأ من مرضه، فإن الصحيح من أقوال العلماء أن الحج الأول يصح ويسقط عنه حجة الإسلام، ويجوز له أن يحج مرة أخرى، يشرع له حجة أخرى. فالصحيح أنه إن نوب غيره أجزأه ذلك عن حجة الإسلام. هذا وكان ينبغي أيضا للإمام الشوكاني رحمه الله أن يبين فضيلة الحج والعمرة، فإن الحج فيه فضائل عظيمة مع كونه من أركان الإسلام. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فحج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته، متفق عليه عن أبي هريرة. فهذه من فضائل عظيمة للحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وابن مسعود تابعوا بين الحج والعمرة فإنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. فالفضائل العظيمة للحج والعمرة كان ينبغي التنبيه عليها من الإمام الشوكاني رحمه الله. نكتفي هذا اليوم بهذا القدر، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه.